أو سرق أو خرق، الأمر بالكتاب والصبر عند نزول المصيبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. تتعلق هذه الأحاديث بالمصيبة بالموت وما يلزم المسلم أنه إذا أصيب فإنه يسترجع ويدعو ربه إنا لله وإنا إليه راجعون ويصبر ويتحمل، ولكن إذا غلبه علمك فلا يؤاخذ بذلك. فبالحديث أن الله لا يؤاخذ بحزن القلب ولا بدمع العين، وإنما يؤاخذ بهذا يعني اللسان أو يرحم. فدعوة الجاهلية هي ما كانوا يدعون به قول إذا مات ميت وولداه وأخواه أو وإبراهيمه وأحمداه أو وكاسياه ونحو ذلك. هذه لا يجوز العمل بها. كذلك أيضا شق الجيوب وضرب الخدود ونسف الشعور، ومعنى سلك يعني صرخ وصاح، وحلق يعني حلق الشعر، وشق يعني شق الثوب. بارئ من حلق وخرق، خرق ثيابه، وسلك يعني صوت بالصياح. هكذا جاءت الحديث. أما تعذيب الميت ببكاء أهله عليه فرجح ابن تيمية وابن القيم أنه ليس تعذيبا بنار أو نحوه، وإنما هو تألم عندما يسمع أو تعرض عليه أعمال أقاربه، ومن جملتها هذا الصياح والنياحة، يتألم لذلك ويحزن ويعرف أن هذا منكر وأنهم أساءوا في هذا العمل. فهذا هكذا فسر ذلك ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وذكره أيضا شيخ الإسلام في غير موضع. وأما عائشة فإنها فهمت أنه يعذب عذابا يتعلم منه بعذاب نار أو نحو ذلك، فلأجل ذلك ردت على من قال ذلك بقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله أعلم. أحسن الله عليكم. ذكرتم أحمده وكاسياه أن هذا من دعوى الجاهلية، قول بنت النبي عليه الصلاة والسلام وأبتاه إلى جبريل نعاه جاب ربا دعا. أليس هذا من التألم على المصيبة؟ إنما هو يعني حزن على شيء وقع وليس مصيبة في موت نحو. يعني ما ذكره النووي صحيح، إذا لم يشترط معه جزع فجائز أو كذلك. إذا أعلن إمام المسجد أن وفاة واحد من جماعة المسجد وقال بأن هذا رجل يشهد له بالخير ورجل صالح وكذا، هل هذا يعد من النهي المنهي عنه؟ ليس من النهي، إنما هو من النصيحة لإخبار المسلمين أن يترحموا على أخيهم ويصلوا عليه ويدعوا له. كذلك أيضا يعني التألم هذا مما تغلب النفس، مثل قوله: وإنا لفي ربي فراكك يا إبراهيم لمحزونون،

أخبرنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. باب دية الجنين. يكفي. أحسن الله إليكم، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الأحاديث تتعلق بالديات. كان أهل الجاهلية يدفعون هكذا الدية 100 من الإبل، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وزيادة أنه كان يراعيها إذا ارتفعت قيم الإبل رفع من الزكاة من الدية. إذا كانت مثلا الواحدة تساوي 100 دينار فإنه يجعلها 1000 دينار، وإذا رخصت نقص منها. هكذا تقديرها فيما سمعنا إنما هو لأجل اعتبار الإبل، كونه مثلا قال 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها، كذلك أيضا تقسيمها 20 بنت مخاض 20 بنت لبون 20 شقة 20 جذعة 20 ابن لبون، أو كذلك الثنية التي قد ارتفعت وطالت ثنيتها السفلى، والرباعية إذا ارتفعت 4 ثنايا لها من تحت، والسديس إذا نبت لها 6 أسنان في الفك الأسفل. ويكون هذا أيضا في الغنم، أنها ما دامت لم تتم سنة فإن أسنانها صغيرة، فإذا تمت سنة نبت لها في الفك الأسفل 2 سنان، وهكذا 4 إذا تمت سنتين، و6 إذا تمت 3 سنين، وإذا كبرت يقال لها مثلا باذل في الإبل باذل 2 أو 3 أعوام أو نحو ذلك. هكذا فالحاصل أن هكذا عدية أجملت في القرآن، ودية مسلمة إلى أهله وفصلت في السنة في هذه الأحاديث. وكذلك عدية الأصابع، أن كل إصبع 10 من الإبل، فعشرة الأصابع 100، وأنها متساوية. كان عمر قد أراد أن يفضل بعض الأصابع على بعض فيجعل في الإبهام ثلث الدية أو ربع الدية أو خمس الدية، ولكن جاءت هذه الحديث هذه وهذه سواء، فجعل فيها كلها 10 دية. على كل حال شرعية الدية لأجل أن يعوض ذلك الذي جني عليه، إذا جني عليه وإذا اختار القصاص فإن له القصاص، والله أعلم. بعض العلماء صلى عنك ينفي شبه العمد، يقول ليس فيه شيء اسمه شبه العمد. وعدم